أنه يفسر من بهم من الذوات دون الهيئات، فمفسر الهيئات هو الحال، فمفسر الهيئات هو الحال. وتقدم أن انبهم ليست فصيحة، فالتمييز هو الاسم المفسر لما أبهما، الاسم المفسر لما أبهما من الذوات. ويحصل بهذا الفرق بين التمييز والحال في متعلق التفسير، فمتعلق التفسير في الحال هو الهيئات، ومتعلقه في التمييز هو الذوات. ومثل له المصنف بسبعة أمثلة، أحدها تصبب زيد عرقا، فعرق تمييز منصوب، وثانيها تفقأ بكر شحما، فشحما تمييز منصوب، وثالثها طاب محمد نفسا، فنفسا تمييز منصوب، ورابعها اشتريت 20 كتابا، فكتابا تمييز منصوب، وخامسها ملكت 90 نعجة، فنعجة تمييز منصوب، وسادسها وسابعها زيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها، فأبا في المثال الأول تمييز منصوب، ووجها في المثال الثاني تمييز منصوب. ثم ذكر المصنف شروط التمييز وهي 2، أحدهما أنه لا يكون إلا نكرة لا معرفة، أنه لا يكون إلا نكرة لا معرفة، والآخر أنه لا يكون إلا بعد تمام الكلام، أنه لا يكون إلا بعد تمام الكلام، فلو لم يذكر كان الكلام تاما، فلو لم يذكر كان الكلام تاما، وهذا في الغالب، فإنه قد يأتي قبل تمامه، فإنه قد يأتي قبل تمامه، كقولك عندي، كقولك 20 درهما عندي، كقولك 20 درهما عندي، فدرهما تمييز وجاء قبل تمام الكلام، فلو قلت 20 درهما لم يتم الكلام حتى تقول عندي. فما ذكره من أنه لا يكون إلا بعد تمام الكلام باعتبار الأصل الغالب، باعتبار الأصل الغالب، فإن الشيء إذا غلب فشمل أكثر الأفراد جعل أصلا، بينه الشاطبي في الموافقات.